بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، ما زلنا مع علامات الإعراب الفرعية. النهاردة بإذن الله سوف نأخذ جمع المذكر السالم. جمع المذكر الإيه؟ السالم. الأول نتذكر سويا كده إن الاسم بيعرب بعلامات، إما بحركات ظاهرة أو حركات مقدرة أو بالنيابة عن الحركة الأصلية. عندنا جمع المذكر بيعرب بالإيه؟ بالنيابة، اللي هو جمع الإيه؟ جمع المذكر. وأخذنا بالنيابة، يعني أقول إيه؟ مرفوع بالواو نيابة عن الإيه؟ الضمة. ومجرور مثلا بالإيه؟ بالكسر، بالياء نيابة عن الكسرة. ومنصوب بالإيه؟ بالياء نيابة عن الإيه؟ الفتحة. طيب، عايزة واحدة تذكرني بالهي الأسماء التي تعرب بحركات مقدرة. الاسم الإيه المقصور، مثل مصطفى. لماذا لا تظهر عليه الحركات؟ للتعظيم. وعندنا إيه كمان بيعرب بحركات مقدرة؟ الاسم المنقوص. المنقوص مثل القاضي. القاضي قلنا بيعرب بيرفع بالضمة مقدرة، والكسرة مقدرة، والفتحة بتظهر لخفتها. لماذا تظهر الفتحة على الاسم المنقوص؟ لخفتها. القاضية، أقول إيه؟ القاضية. طيب، بقية الأسماء بقى، أي اسم بقى أخذ جمع المفرد اللي هو صحيح الآخر، أو جمع التكسير صحيح الآخر، بقية الأسماء بتعرب بحركات إيه؟ حركات ظاهرة. من ضمن الكلمات اللي بتعرب بحركات ظاهرة اللي هي إيه؟ جمع المؤنث، بيرفع بالضمة بس بينصب ويجر بالإيه؟ بالكسر. إزيك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ تحضري النهاردة ولا إيه؟ ماشية؟ ماشية حبيبتي، برعاية الله. أخدين بالنا؟ يبقى عندنا علامات الإعراب إما أو الحركات، إما تكون حركات ظاهرة أو حركات مقدرة، أو يعرب الاسم وتكون علامته بالنيابة، بالنيابة عن الحركة الإيه؟ الأصلية، كما سنأخذ الآن اللي هو إيه؟ جمع الإيه؟ المذكر. أخدنا المحاضرة السابقة، أخدنا إيه؟ المثنى، وأخدنا الملحق بالمثنى، وعرفنا إن هما برضك بيعرب بإيه؟ بالنيابة، بيعرب وعلامة الإعراب بتاعته بالإيه؟ بالنيابة. طيب، واحدة تذكرني بإعراب المثنى. بيرفع بإيه؟ بيرفع بالإيه؟ المثنى يرفع بالإيه؟ بالألف. يرفع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الإيه؟ عن الضمة. وينصب ويجر، لا الأول نقول ينصب بالياء، ينصب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الإيه؟ عن الفاتحة. ويجر وعلامة جره الياء نيابة عن الإيه؟ نيابة عن الكسرة. وأخذنا من اللي هي الأسماء التي تعرب بعلامات فرعية، أخذنا إيه؟ الأسماء الستة، قلنا بترفع بإيه؟ ترفع وعلامة رفعها الواو نيابة عن الضمة، وتنصب وعلامة نصبها الألف نيابة عن الفتحة، وتجر وعلامة جرها الياء نيابة عن الكسرة. أنا قلت عشان تبقى سهل عليكي، الضمة لما نطولها شوية هتكون إيه؟ واو. وبالنسبة للفتحة مع الأسماء الخمسة نطولها شوية هتكون إيه؟ مد بالألف. إن أبانا ايه ابانا، هنا ايه تعرب ايه؟ اسم إنا منصوب وعلامه نصبه الالف نيابه عن الفتحه، لانه من الاسماء السته. طب واحده تذكرني بالاسماء السته، الناس اللي مذاكره. اخو حمو من غير شروط. اخو حمو كو ذو هن وحمو مين يقولهم لي بالترتيب كده ما ينساش حاجه؟ الترتيب ها وفوزو. انت وفوزو وفوزو. طيب ما علامات اعراب جمع المذكر؟ اظن من خلال احنا اخذنا اعراب من خلال اللي هي ايه النماذج العربيه تعرضنا لجمع المذكر. طب ما هي علامات اعراب جمع المذكر؟ بيرفع يرفع وعلامه ما تقوليش بيه الباء تدخل على السبب. هل هي الواو هي اللي رفعته؟ هو مرفوع علشان جاي لي مثلا مبتدا او مثلا جه فاعل، ده السبب. انما لما اجي اقول او اقول ايه مرفوع وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه. طيب وينصب ويجر، قولي ينصب الاول، ينصب بالياء وعلامه نصبه الياء نيابه عن الفتحه، ويجر وعلامه جره نيابه عن الكسر. طب عايزه واحده تعرفني ما هو جمع المذكر؟ جمع المذكر هي كلمة دلت على أكثر من إيه؟ من إثنين. وإيه كمان؟ بزيادة واو ونون في حالة الرفع أو إيه ونون في حالة النصب والإيه؟ والجر. طب عايزين بقى نسأل على النون التي تأتي في آخر جمع المذكر، ما تشكيلها؟ لا أمال مسلمون. إحنا قلنا بالنسبة في المثنى النون بتاعت المثنى بتكون إيه؟ مكسورة. خلاص النون بتاع الجمع المذكر بتكون ايه؟ مفتوحه. طيب واخدنا الحصه السابقه الفرق بين كلمه مسلمين ومسلمين. مسلمين ما الفرق بينهما؟ مسلمين اللي هي عندي منطوقه ساكنه مفتوح ما قبلها، مسلمين بيقولوا عليه حرف لين لانها ساكن مفتوح ايه ما قبلها. خلاص النون نون المثنى بتكون مكسوره، اقول مسلميني مسلميني. نون جمع المذكر بنيجي بقى كلمه مسلمين، الياء بتكون حرف مد، يعني الياء بتكون ايه ساكنه برضك بس حرف مد. خلاص النون نون جمع المذكر بتكون مفتوحه. ماذا يحدث للنون سواء بقى كانت مع المثنى او مع جمع المذكر؟ اذا جاء بعدها مضاف اليه تحذف النون للاضافه، تحذف النون للاضافه. مثلا اقول مسلمي الفصل، مسلمي الفصل، مسلمي. او مثلا اقول ايه مررت، مررت ب مسلمي الفصل. هنا اقول مررت بمسلمي الفصل. نجد ان النون هنا بتحذف الايه الاضافه. النون دي بقى عوض عن التنوين في المفرد، النون دي عوض عن التنوين ايه في المفرد. المفرد بنقول ايه مسلم في تنوين مسلم، فعندي النون دي عوض عن الايه عن التنوين في المفرد. طيب هناخدوا مثال من القران على الجزئيه دي. انكم استنى كده، وقال تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين انكم لذائقوا العذاب الاليم. انكم لذائقوا العذاب الأليم. نجد في كلمة زائقوا ما نوع هذه الكلمة؟ لذائقون. طبعا موجودة في القرآن، مكتوبة كده في القرآن ناكل ما زائقوا. طبعا النون دي معمول كده عليه. طيب كلمة زائقوا طبعا لما نيجي احنا نكتبها بقى عندها في الكتابة العربية مش هجيبها بعديها علي، هتبقى اخرها الواو. طيب اين ذهبت النون؟ اين ذهبت النون؟ ذهبت للاضافه لان كلمه العذاب مضاف اليه، واخدين بالنا؟ وده طبعا عشان يبقى فيه تخفيف في القراءه، يعني انا ما اقول لذائقون العذاب بس الاقي ايه في شده وثقل في الايه ثقل في القراءه. مره اعملها ان هنا في اضافه، ومره ثانيه اللي هي المقيمي الصلاة. هنا عندي كلمة الصلاة مضاف إليه، مضاف إليه. المقيمين الصلاة. هنا عندي كلمة المقيمين بمعنى الذين يقيمون. كأني هنا بقى الصلاة، هنقول الصلاة. افتحي كده المصحف وشوفي لي، شوفي لي كده تشكيل الصلاة هنا وهنا. المقيم الصلاة في سورة، شوفيها في سورة الحج، واحدة في آخر النساء. يبقى ايه المقيمين؟ المقيمين دي ايه؟ هنا مفيش اضافة، يعني كلمة الصلاة لا تعرف مضاف اليه، ولذلك حط النون، قال المقيمين الصلاة. عندي كده هنا كلمة الصلاة هنا هتبقى مفعول به الايه؟ لاسم الفاعل المقيمين. خلاص؟ انما المقيم الصلاة هنا في اضافة، ولذلك حذف الايه؟ حذفت النون. واخدين بالنا؟ في اخر النساء. طيب السؤال اللي بعد كده، هل كل كلمة مذكرة؟ طلعتيها؟ ايوه بالفتح. مفعول بيه مصر. لا، التانية المقيمي الصلاة. خلاص؟ كنا احنا اخدين نوع. هنسأل بقى كده سؤال، الناس اللي هي بتراجع، الناس اللي بتراجع باستمرار، قال ما نوع قال هنا؟ ما نوع قال هنا؟ قال التعريف هنا. نوع قال. نوع قال. قال التعريف هنا، ما نوعها؟ لا. هنا موصولة، يعني معنى الذين. يبقى أنا عندي قال هنا نوعها إيه؟ موصولة. بمعنى الذين. يبقى كأن الكلام إيه؟ الذين يقيمون الصلاة. خلاص؟ طيب عرفنا الفرق بين المقيمي الصلاة والمقيمين الصلاة. لقيت في نون يبقى ما فيش إضافة على طول. لقيت في حذف نون يبقى في إضافة. يبقى وأنا بسمع، وأنا بسمع هعرف، وأنا بسمع. طب قلت المقيمي يبقى خلاص هقول الصلاة إن شاء الله بقى في التشكيل بتاعها، صح؟ إنما لما أجي أقول هنا المقيمين الصلاة، يبقى هنا عندي مفعول به. ليه؟ لان الاسم الفاعل هنا قام بعمل الايه؟ الفعل، وراح نصب ايه؟ نصب كلمه الصلاه. خلاص. المقيمي هنا جت هنا في اضافه، وبرضك هنا برضك الذين، بس هنا بس هنا استغنى طبعا عن المفعول به، هنا عملوا ايه؟ مجرور بالاضافه. يعني هنا ممكن اقول عليه مثلا مفعول به مجرور، مفعول به مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة نيابة، الكسرة نيابة، لا أقول علامة مفعول به منصوب، منصوب علامة وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منعزلة اللي هي حركة الإضافة، أو ممكن أقول بس هما في كتب الإعراب على طول بيقولوا عليها مضاف إليه، يعني في كتب الإعراب بس أصلا تعتبر مفعول به، يعني في الأصل في المعنى مفعول به، إنما في اللفظ مضاف إليه. أخدين بالنا؟ طيب بيجي مفروض هو يكون بعمل الفعل، بس هنا طبعا المفعول به هنا مضاف إليه. هكذا كان العرب يقول، العرب كانت تقول هكذا، ونزل القرآن بلغة العرب، ساعات تجيبها كده وساعات تجيبها كده. لا، هنا حبيبتي هنقول مضاف إليه، المقيمي الصلاة، هنقول الصلاة مضاف إليه، اللي فيها النون هقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فهمنا؟ لأن قبلها اسم فعل. مش هي بتسأل بتقولي طب ما برضك المقيمي فيها ألف ولام، طب ما دي برضك بمعنى الذين، الذين يقيمون، بس هنا أضاف اسم الفاعل إلى مفعوله، أضاف اسم الفاعل، هنا في إضافة لاسم الفاعل إلى إيه؟ مفعوله. فهنا ما اقدر، يعني ابقى صعب عليا ان انا اقول بقى مفعول به، هقول على طول مضاف اليه، يعني لفظا مضاف اليه ايه؟ لفظا، انما في المعنى مفعول به. ليه؟ لا لا، ايوه اسم فاعل. هنا هنا هنا لما اقول المقيمي، لما باجي بقى مثلا بعربها مثلا هقول عليها مبتدا، ماشي؟ مثلا المقيم، لو انا خدت المقيم والمقيم الصلاة، احنا هنا كان معطوفه، والمقيم الصلاة، كانت معطوفة. طيب هنا بقى أقول إيه؟ والفاعل ضمير مستتر تقديره هم، وهنا هتبقى هنا مفعول به. لا هنا، هنا لو جبنا الآية، الآية بتقول إيه؟ هاتيلي الآية. والمقيم يبقى ده معطوف. المهم ده عندي هيكون برضك بعمل الفعل، فبقول الفعل ضمير مستتر تقديره إيه؟ هم، وده هقول عليه مضاف إليه. خلاص؟ اللي هي كلمة الصلاة ده عمل الفعل، وهو الفاعل ده هو عمل هنا. بصي هنا الكلمة اسم الفاعل عمل في فاعلي بس، عمل ايه؟ في فاعلي بس. انما هنا في كلمة المقيمين عمل في فاعلي وعمل في المفعول به، يعني يعتبر عامل للفاعل والمفعول به. انما عندك في المقيمي الصلاة عندي هو عامل في ايه؟ هو عامل ايه؟ للفاعل بس، واضاف واصبح بعدين المفعول به اصبح ايه؟ مضاف اليه. طب نيجي نرجع كده، هل كل كلمة مذكرة ممكن أجمعها جمع مذكر؟ لا، في شروط عشان خاطر أجمع الكلمة جمع مذكر. لما أجيب لك كلمة أقول لك أجمعها جمع مذكر، يبقى لازم تبص في الكلمة كويس جدا. أول حاجة لازم تكون إيه؟ علم. علم مذكر، علم مذكر خالي من تاء التأنيث. يعني ايه علم مذكر خالي من تاء التأنيث؟ يعني ما تقوليليش طلحة. طلحة مش ده اسمه مذكر؟ بس ما ينفعش اجمعه جمع مذكر. ليه؟ لان اخره تهمه ايه؟ تهم تاء تأنيث. اتنين، لازم يكون صفة برضك، صفة لايه؟ لمذكر. والصفة والعلم لابد ان يكون لعاقل، يكون لايه؟ يكونان لعاقل. يعني انا لو جبت لك صفه لشيء غير عاقل، زي مثلا اقول ايه؟ سابق. يعني لما اجي اوصف مثلا الخيل بان هو سابق، هل ممكن اجمع كلمه سابق دي جمع مذكر؟ لا. لماذا؟ لانها صفه لغير عاقل. اقول مثلا لا تجمع جمع ايه؟ مذكر سالم. انما ممكن تجمع جمع تكسير. تجمع جمع ايه؟ تكسير. هناخده مش زي كلمة سابق، اقول الخيل سابق. الخيل سابق يعني هو يعني ايه؟ سريع. هل ممكن سابق دي اجمعها جمع مذكر مسالم؟ لا. يبقى جمع المذكر السالم يكون للعاقل، ويكون مثلا يكون اصله علم او صفة. لمين؟ لمذكر. ايه؟ لمذكر. يعني لما جبت كلمة مؤنثة، كلمة مؤنثة او مثلا او اسم مؤنث على مؤنث زي زينب، اقول لك معايا جمع مذكر ينفع؟ والجمع المزجي برضه لا. ايه؟ الجمع المزجي لا. هناخده ايوه، هناخده دلوقتي الشروط بقى بالتفصيل. زي زينبات لما اجمعها جمع بقى اللي هو عايز اجمعها جمع مثلا ايه؟ مؤنث سالم، اروح حاطه فيها الالف والتاء، هل ممكن تجمعها بقى جمع مذكر سالم؟ لا. لماذا؟ لانها ايه؟ لانها مؤنث. احنا هناخد الشروط بالظبط دلوقتي، بحيث لما اجيب لك مثلا كلمه اقول لك لماذا لا تجمع جمع مذكر تعرفي السبب ايه، تكتبي لي بقى ايه السبب. بالنسبه للعلم، العلم اللي هو مقصود بيه اللي هو اسم شخص. طيب لابد ان هو يكون ايه؟ لمذكر، لمذكر وعاقل وخالي من تاء التأنيث، وخالي من التركيب، وخالي من التركيب. طيب احنا عرفنا يعني ايه مذكر، يعني ايه طبعا عاقل، يعني ايه خالي من تاء التأنيث زي ما قلنا في كلمة ايه؟ طلحة، عقبة. طيب عايزين نعرف يعني ايه خالي من التركيب. عندنا التركيب ينقسم الى ثلاثة اقسام. التركيب عندي بينقسم الى ثلاثة اركان. اول حاجة تركيب مزجي، تركيب مزجي يعني ايه تركيب مزجي؟ يعني ايه عباره عن كلمتين بتدل على شيء واحد، زي مثلا ايه الكلمه بالنسبه احنا قلنا عشان نجمع الكلمه العلم، عشان يجمع جمع مذكر لابد ايه ان يكون ايه علم مذكر عاقل خالي من تاء التانيث، خدنا مثال على ذلك طلحه وايه وعقبه، وان يكون خالي من التركيب يعني ما يكونش مركب من كلمتين، يعني مثلا قول ايه حضر موت، نبص كده حضر موت عباره عن ايه كلمتين وكل كلمه ليها معنى حضر وموت، الكلمتين دول بيدلوا على مكان واحد يدلان على شيء واحد يبقى علم لشيء واحد. هل ممكن اجمع حضرموت جمع مذكر؟ لماذا؟ ما اقول لك بقى لماذا في الامتحان تقولي لي ايه؟ لانها مركبه تركيبا ايه مزجيا. خلاص عندي قلنا اول نوع من انواع التركيب قلنا المزجي اللي هو عباره عن ايه بمزج كلمتين مع بعض واعملهم زي كوكتيل كده لشيء واحد، يعملهم اسم لشيء واحد زي كلمه بور سعيد، بور يعني ميناء وسعيد اسم شخص، الاثنين كده بيدل على مكان واحد، دول على شيء واحد اللي هو ايه بور سعيد. طب كلمه بور سعيد هل ممكن اجمعها جمع مذكر سالم؟ لماذا؟ لانها مركبه تركيبا مزجيا، اي اكتب كده لانها مركبه تركيبا مزجيا. طيب النوع الثاني من التركيب اللي هو التركيب الاسنادي، التركيب الاسنادي يعني في اسم وفي حدث والاثنين بيدلان على شيء واحد، لما اقول جاد الله شيء واحد اسمه جاد الله، جاد الله، وعندي فتح الله لا ثاني ده هنا عندي تركيب اسنادي، يعني ايه تركيب اسنادي؟ يعني في اسم ومسند له حدث، الجاده يعني ايه جاي من الجود والكرم، يبقى هل ده جاد الله ده علم ومذكر وعاقل صح كده وما فيهوش تاء تانيث، ينفع نجمعه جمع مذكر؟ لا، بسبب ان هو مركب تركيبا اسناديا. يبقى ما نوع هذا التركيب؟ اسنادي. يعني ايه اسنادي؟ بس نت حدث لاسم وهذا الحدث والاسم مع بعض بيدل على ايه اسم شخص، واخدين بالنا؟ طيب اخر عندي تركيب اللي هو التركيب الاضافي، التركيب الاضافي عباره عن ايه اسم نكره وجاي بعدي اسم فيه الف ولام ماشي، لو زي مثلا ايه عبد الرحمن، يبقى كلمه الرحمن هنا مضاف اليه، هل يمكن ان نجمع عبد الرحمن جمع مذكر؟ لا. لماذا؟ لانه مركب تركيبا ايه اضافي، يعني ايه اضافي؟ يعني جاي بعد الاسم مضاف اليه. طيب هنا ممكن اخد الجزء الاولاني اجمعه بس، يبقى هنا يجوز ان انا اجمع الجزء الايه الاول بس. هقول ايه عبدي الله، عبدي الله ده هنا لما اجي اسنيها او عبدي الله لما اجي اجمعها بقى، يبقى انا الجزء ده ممكن يجمع جمع ايه جمع مذكر، واحذف بقى ما اقولش عابدين، ما اقولش عابدين، اقول عبدي عبدي عبدي الله. خلاص وتحذف النون للاضافه، اخدين بقى انا اقول ايه عبدي، بلاش نكتب المصنع. نعم ما انا بقولك ممكن ناخد الجزء الاولاني بس كلمه الرحمن هتفضل ايه ثابته. خلاص طيب نيجي مثلا عندي ايه ممكن اقول ايه ابن العباس ممكن اخد الجزء الاولاني وراح جمعها اقول ايه بنو العباس. مفروض اقول بنون، اين ذهبت النون؟ مفروض اقول بنون، حذفت النون الاضافه، اقول بنو عباس وبنو اميه وعبدي الله. خلاص ده بالنسبه للايه للعلم. ناخده كده الصفه، احنا قلنا بردك الصفه لازم تكون لايه لمذكر. اقول مثلا ايه الصفه؟ لابد ان هي تكون لايه لمذكر ويكون عاقل. اخدين بالنا؟ وايه كمان؟ ان يقبل مؤنثه تاء التأنيث. وهي والصفة نفسها تكون خالية من تاء التأنيث. زي ايه؟ علامة. هذا الرجل علامة. يعني ايه علامة؟ ذو علم. ينفع اجمع كلمة علامة جمع مذكر؟ لا. زيها زي كلمة طلحة لما خدنا في الايه في العلم. يبقى صفات، خدي بالك معايا، الصفات بتاعت الصفة هي هي صفات الايه العلم، بس ما فيش غير دي بقى اللي هي ايه زيادة، اللي هو ان يقبل مؤنثه، ان يقبل مؤنثه تاء الايه التأنيث. يعني مثلا اقول مسلم، المؤنث يكون ايه مسلمة، انا عايزه المؤنث. يبقى الكلمه دي ممكن اجمعها جمع مذكر سن كلمه مسلم. ليه؟ لان المفرد بتاعها بيقبل تاء الايه التانيث. طب لو قلت مثلا اخضر، اخضر المؤنث بتاعها ايه؟ خضراء، لم تقبل تاء التانيث. يبقى كلمه خضراء تجمع جمع كلمه اخضر تجمع جمع مذكر؟ لا. لماذا؟ لان المؤنث لم يقبل تاء التانيث. خلي بالكم بقى من الشرط ده. خضراء يبقى ده التكسير. نجمع بقى جمع ايه؟ اخضر. انا اهم حاجه عندي كلمه اخضر اجمعها ايه؟ جمع تكسير. اقول ايه؟ خضر. بس ما اقدرش اجمعها جمع ايه؟ مذكر ثالث. تيجي واحده تقول لك لماذا لا يصح ان نجمع كلمه اخضر جمع مذكر جمع مذكر ثالث؟ لان مؤنثه لا يقبل. نجيب المؤنث قبل تاء التانيث يجمع جمع مذكر. اذا لم يقبل تاء التانيث يبقى يجمع جمع تكسير. طبعا بالنسبه لجمع التكسير طبعا في يعني باب كبير كده لاوزان جمع التكسير، كل كلمه ليها وزن يبقى ليها جمع تكسير معين. يعني مثلا عندنا كلمة أخضر على وزن أفعل، يبقى الجمع بتاعها جمع تكسير إيه؟ خضر، فعل. خلاص يبقى ده إيه؟ التكسير يبقى إيه؟ هيبقى خضر على وزن فعل. خضر. خضراء دي إيه؟ خضراء دي المؤنث. مش إحنا بنعمل اختبار للكلمة قبل ما أجمعها جمع مذكر جات لي صفة، بعمل لها اختبار هل قبلت تاء التأنيث أم لا؟ اذا قبلت تاء التانيث يجوز ان انا اجمعها جمع مذكر سالم، اذا لم تقبل تاء التانيث يبقى لا يصح ان اجمعها جمع مذكر ايه سالم، تجمع اي جمع اخر. تمام كده؟ فهمنا الحته دي. طيب عندنا مثلا ايه كلمه اعور، دي صفه ماشي. بص معايا، دي صفه والعاقل اخدين بالنا وما فيهاش ته مربوطه، اقول عور. فعندي كلمة أعور دي واحدة تقولك طب ما دي صفة لمذكر، صفة لمذكر وهذا عاقل ولا يوجد فيه تاء تأنيث. لماذا لا تجمع جمع مذكر سالم؟ هتقولي إيه؟ لأن مؤنثها لا يقبل تاء التأنيث. طب مين ما هو مؤنث أعور؟ عوراء. طب وبعدين نجمعها ازاي بقى دي؟ اجمعها جمع تكسير. خلاص اجمعها جمع تكسير اقول ايه؟ عور. خلاص. طيب كلمة عطشان، هناخد مثال اخر. يعني كورة، الكورة وحور. ايوه هي اساسا الكلمه ايه؟ المذكر احور، مؤنثه ايه؟ حوراء. طب لما اجي اجمعها يبقى ما ينفعش اجمعها جمع مذكر، تجمع ايه؟ تجمع جمع تكسير، تجمع جمع تكسير. تور مين؟ جمع للمؤنث والمذكر. شو بابا شرب بشرة خيرة لما اقول كلمة عطشان يعني دي يعني دي من الاثنين؟ ايوه امال ان الله عادل. طيب كلمة عطشان، عطشان دي ممكن اجمعها جمع مذكر؟ اجيب اجيب المؤنث. هل لا في اللغة العربية عطشة؟ عطشة يبقى مؤنثة ايه؟ عطشة. لم تقبل تاء التأنيث، يبقى في هذه الحالة لا تجمع جمع ايه؟ مذكر سالم، وانما تجمع جمع ايه؟ تكسير. طيب جمع عطشان اقول ايه؟ عطاش، بكسر العين. طيب اللي على فكره اللي هو اوزان جمع التكسير دي مهمه جدا، بتخليكي لما تذاكريها كويس تقدري تجمعي اي كلمه. عطشه دي المؤنثه، الجمع الجمع عطاش عطاش. خلاص طيب في بردك شرط اخر بالنسبه للصفه اللي هو الشرط الخامس، اكتبوا هنا في شرط اخر، الا يكون الوصف مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. ناخدوا بالنا من هذا الشرط، يبقى احنا خلاص فهمنا ان الصفه تكون ايه؟ مذكر عاقل، ان يقبل مؤنثه تاء التانيث، فهمناها، وان يكون هو نفسه خالي من تاء الايه؟ التانيث. اخر شرط عندي الا يكون الوصف مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، يعني مثلا لما اقول ايه؟ حلوب، كلمه حلوب بتطلق على الايه؟ مذكر، او البقره حلوب، كلمة حلوب دي ينفع اجمعها جمع مذكر؟ اولا في هنا في كذا سبب، لو قلت بقرة حلوب كلمة حلوب ممكن اجمعها جمع مذكر؟ لا اساسا اساسا، لماذا؟ لانها لا تدل على عاقل اساسا، صح؟ بس بتتقال بقى في بجانب الحيوانات بقى للمذكر والايه، هنا بنقولها للمؤنث، اقول عليها ايه؟ حلوب. هناخد حاجه تانية، استني ناخد مثال اخر، كلمه معطاء. البقره فيها المؤنث وفيها المذكر. طب هي ايه المذكر؟ ايه المذكر؟ حلوب، هنجمعها جمع تكسير. بص كده كلمه جريح، خدوا بس بالكم معايا من اخر حاجه دي يا جماعه، أن يكون الوصف مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. يعني كلمة جريح دي ممكن أقول رجل جريح، وممكن أقول امرأة إيه؟ امرأة جريح. طالما الصفة تجوز للمذكر والمؤنث يبقى لا تجمع جمع إيه؟ مذكر، يبقى هي مش ثابتة على حاجة، يبقى دي كأنها فيها ته مربوطة، كأن فيها كلمة جريح. لا لا دي في اللغة العامية اللي احنا بنقول، ايوه زي ما بتقولي عطشانه في اللغه العاميه، دي لغه عاميه، العطشان مؤنثها عطشه. احنا لازم نقول كده، احنا ايوه مفروض العطشه، انت عطشه طيب اخدنا بالنا من الجزئيه دي؟ طيب هناخده كده مثال، احنا مش هندخل النهارده ان شاء الله مش هندخل في اللي هو الملحق بجمع المذكر، هناخذه ان شاء الله الحصه القادمه، هناخد بس امثله على جمع المذكر عشان هي ايوه تنفع للاثنين. طيب هنجمعها بردك، تجمع اقول عليها جرح، ما دي صفه، ما دي صفة. هذه الصفة لإيه؟ لمذكر ومؤنث. أقول رجل جريح وامرأة جريح. أيوة زي ما أقول معطاء، رجل معطاء وامرأة معطاء. أيوة ولا بقول جريح؟ لا ما بقولش جريح، دي في اللغة العامية، ده في اللغة العامية عشان تعرفوا إن إحنا أساسا يعني إيه ضيعني اللغة العربية. لأنها نكرة، لما أجي بتتنون لأنها نكرة عوضا عن الألف واللام. عوضا عن إيه؟ عن الألف واللام. أيوه أقول إيه؟ رجل جريح. أي كلمة نكرة لابد أن تنون. إلا بقى اللي هي إذا كانت ممنوعة من الصرف. طب تنقول إيه؟ جرح طبعا عندنا لسه فاضل لنا اللي هو الملحق بجمع الملحق بجمع الايه المذكر. احنا دلوقتي بقى لنا نص ساعه قاعدين، كان ناخد الملحق بسرعه، ناخد الملحق بسرعه. عشان ناخدوا امثله بالمره على الملحق بجمع المذكر. هي بصي الفاظ هنحفظها بس عشان الحصه الجايه عايزه اسمعها. في الفاظ عندنا لا بتجمع جمع مذكر بنقول عليها ملحق بجمع المذكر وليس جمع مذكر. لماذا؟ لان بيبقى ليس لها ايه مفرد من لفظيها، زي كلمه ايه قولوا وعندنا كلمه ايه العالمون. كلمه العالم ليه قلنا العالمون؟ لماذا تعتبر ملحق وليست جمع مذكر؟ لانها لا تدل على عاقل بس، دي العالم، دي جمع كلمه ايه عالم، ده جمع كلمه ايه عالم، والعالم بيشمل الايه العاقل وغير الايه العاقل، ولذلك بنقول عليها ملحق بجمع المذكر. لان يعني صفه مهمه جدا لازم تكون موجوده في الاسم اللي انا هعمله ايه، اللي انا هجمعه جمع مذكر، لابد ان هو يكون للعاقل، لابد ان يكون للعاقل. فكلمه العالم بيشمل العاقل وغير الايه وغير العاقل. طب كلمه بردك اهلون ليس لها مفرد، طالما ليس لها مفرد لا هي بصيت كده الاقي اهل اهي، اهل دي ليها مفرد. انا بمسك يا جماعه الكلمه قبل ما اجمعها، كلمه اهل هل ليها مفرد؟ لا. ولذلك اهل هي اساسا اسم جمع يا جماعه، مش احنا اخدناها في اسماء الجمع مذكره ما شاء الله. طيب كلمه وابل، الوابل اللي هو المقصود بيه ايه المطر، لما اجي اجمعه او بجمعه جمع مذكر بقول عليه ملحق بجمع الايه المذكر وابلون. طيب ابن، لما اجي اجمعها اقول ايه بنون. لماذا تعتبر ملحق؟ لان لم يسلم المفرد من التغيير. احنا بنقول جمع مذكر سالم، يعني ايه سالم؟ يعني بجيب المفرد سالم من اي تغيير وبزود عليه الواو والايه والنون او الياه والنون. طب هنا حدث تغيير، ابن حذفت الايه همزه الوصل، يعني حدث تغيير في الكلمه. طالما حدث تغيير يبقى ايه بقول عليه ملحق بجمع المذكر. في جمع التكسير هو مسجد لا المسجد هنا مش هجمعه جمع مذكر، احنا دلوقتي لا بصي معايا هنا طيب ماشي. احنا دلوقتي بناخد الكلمات اللي هي العرب كانت بتعملها معامله جمع المذكر الحقيقه بجمع المذكر، واخدين بالنا؟ دي تحفظ. زي كلمه ايه قولوا فيها مفرد؟ لا مفردها ذو، قولوا معناها اصحاب، مفردها ذو يعني ليس لها مفرد من لفظها. احنا قلنا الجمع المذكر لازم يكون المفرد بتاعه سالم من اي تغيير وبزود عليه واو ونون او يه ونون. حدث اي تغيير يبقى ده اسمه ملحق بجمع الايه المذكر. اخذنا قولوا بمعنى اصحاب اللي هي مفردها ذو، والعالمون اللي مفردها العالم، وقلنا العالم بيشمل العاقل وغير العاقل، ولذلك قلنا ملحق. كلمة أهلون برضك ملحق بجمع الايه المذكر، لأن كلمة أهل ليس لها مفرد، كلمة وابلون مفردها ايه؟ وابل، والوابل ده ايه؟ مطر، والمطر غير عاقل، ولذلك بنقول عليها ملحق. يعني في واحد يقول لك طب ليه ما نقول جمع مذكر وخلاص؟ لا، مش جمع مذكر سالم، ده لازم يكون عاقل. برده كلمة ابن ملحق بنقول عليها ملحق، لما جمعناها بقت بنون. كلمة بنون ملحق، لماذا لم نقل عليها ان هي جمع مذكر سالم؟ لان ما اقدرش اقول سالم. ليه؟ لان حدث تغيير. ايه هو التغيير؟ تغيرت صورة المفرد، حذفت الهمزة. طيب كلمة ارض، خدي بالك من كلمة ارض، لما نيجي نجمعها بقول اراضون او اردون. اكتبيها عندك دي عشان مش مكتوبة. يعني ممكن تكون بفتح الراء اقول اراضون، او ممكن اقول ايه؟ اردون. طيب كلمة ارض ليه قلنا عليها لما جينا جمعناها جمع مذكر سالم؟ قلنا عليها ملحق بجمع المذكر لكلمة ارض. ايه؟ اولا مؤنثة وتدل على غير عاقل. اولا ايه؟ لانها ايه؟ مؤنثة. ارض مؤنث مجازي، بنعملها مؤنث مجازي، بنعملها مؤنث، عملت المؤنث. اخضرت الارض، نحط تاء التنس نقول اخضرت الارض. النقطة الثانية ان هي غير عاقل، انما هي بقى صممت ان هي تبقى معانا مع جمع المذكر، فقلنا لها خلاص تعالي بس هتكوني اسمك ملحق بجمع الايه؟ المذكر. لانها ملحق، يبقى انا دلوقتي الاسماء دي لازم تتحفظ. طيب بيقول لك لو ولد، لو واحد اسمه زيدون، واحد اسمه عبدين، يعني بص هي جمع بتدل على ايه؟ تدل على مفرد. بيقول لك هذه الاسماء بيبقى ليها ثلاث حالات. اول حاجه تلحق بجمع المذكر، تلحق بجمع المذكر يعني ترفع وعلامه رفعها الواو، وتنصب وتجر بايه؟ وعلامه جريها الياء. على طول بوقعك انت تقولي بالياء، وعلامه جريها ونصبها الياء. خلاص دي اول حاجة. هقول ايه؟ هذا زيدون، رأيت زيدين، مررت بزيدين. يبقى دي اول ايه؟ اول حال. يبقى لو عندي اسم شخص اسمه زيدون او عبدين، اول حاجة ممكن اخليها ملحقة بجمع الايه؟ المذاكر. هناخدوا الحالة الثانية ان هي تلتزم بصورة واحدة. زيدون اهي، هي مش زيد؟ لا انا ما اجي اقولك هذا زيدون، اجي اسألك اقولك زيدون دي جمع مذكر ولا ملحق بجمع المذكر؟ شوفي زيد، هو دلوقتي ده زيدون، ولد اسمه زيدون، واحد اسمه زيدون، يبقى ده ملحق، وبقول عليه ايه؟ ملحق. هي جمع ملحق بجمع المذكر، ما بقولش عليها جمع مذكر، بقول عليها ملحق بجمع المذكر. ماشي. طب لو في واحد دخلت الفصل لقيت كذا واحد اسمه زيد وقلت بقى عليهم زيدون، يبقى في الحاله دي هقول عليهم ان هم جمع ايه؟ جمع مذكر. يبقى على حسب النيه بقى. ماشي حبيبتي، ماشي احنا خلصنا، بس ذاكري بقى اللي هو ايه الاسماء دي. انت معاكي بقى المذكر، احنا كده خلصنا لثانوي. ماشي. طيب عندنا هنا قلنا ايه؟ لو واحد بس اسمه زيدون او عبدين، اما اقول عليه ده اقول عليه ملحق بجمع المذكر وبيعرب هذا الاعراب، او يلزم الياء ويعرب بحركات ظاهرة. هقول بقى ايه؟ هقول ايه؟ هذا زيدين، رأيت زيدينا. ايه؟ ما هي في كلمة غسلين، كلمة غسلين، يعني هو هنا بيقولك يعرب بحركات ظاهرة مثل كلمة غسلين. طبعا عارفين يعني ايه غسلين؟ يعني ايه غسلين؟ الصديد الذي يسيل من جلود اللي هم ايه اهل النار. خلاص. فبيقول لك انت هتعملي ايه بقى في كلمه زيدين؟ بتثبتيها على الياء زي كلمه غسلين، وبتعربيها بحركات ظاهره، يرفع بالضمه، يرفع علامه رفعه الضمه، وينصب علامه نصبه الفتحه. نعم مفرد تعتبر، هو معتبرها ان هي مفرد. هي دلوقتي كده وضعها في القران مفرد؟ لا، بتدل على جمع. هي بتدل على جمع برضه. الغسلين الصديد ده ايه؟ كميه، بيبقى كميات من الصديد. يعني دي جمع. جمع بالياء والنون ولا مالوش دي؟ لا، هو مثبتها. بصي، يعني اسم للصديد، اسم للصديد الذي يخرج من جلود الايه اهل النار. فالصديد ممكن نعتبرها مفرد. يعني نقول عليها جمع مذكر؟ لا، ما بقولش عليها جمع مذكر ولا جمع ملحق. احنا هنعربها كانها هي كلمه اخرها ايه؟ ايه ونون، كانها مفرد. يبقى احنا هنعتبر الكلمه ان هي ايه؟ مفرده، عشان هي مش انما في الحاله دي بس هي اللي ملحق بجمع الايه؟ المذكر. الحاله دي بعتبرها كانها مفرده، ترفع علامه رفعها الضمه، وتنصب علامه نصبها الفتحه، وتجر علامه جرها الايه؟ الياء. اقول ايه؟ مررت بزيدين. دي الحاله ايه؟ الثانيه. الحاله الثالثه. نعم. دلوقتي كده بعمل كلام دي بتعرف كده او كده او كده. ايوه. يعني ممكن اقول مثلا ده مثلا خبر مرفوع علامه رفعه الواو، لو مرفوع بالضمه. بس لما تكون بقى هتكون مرفوعه بالضمه، هتبقى باينه عندك الكلمه ان هي ملتزمه بالياء. لازم تلتزم بالياء، خلي بالك، لازم تلتزم بايه؟ بالياء. لا، هنا بتقولك بالنسبه لو جات لي مثلا زيدين، اعربها يعني هي تعربها كما يحلو لها. لا، على شكل بقى، على حسب السياق، على حسب السياق. يعني مثلا جات لي هنا هذا زيدون، خلاص، يبقى هنا هنقول عليها ايه؟ تعرب ايه؟ هتبقى ملحق بجمع المذكر، هتبقى خبر مرفوع وعلامه رفعه الواو. طب هنا بقول هذا زيدين، هتبقى باينه قدامك. بص الفرق بين هذا زيدون وهذا زيدين، هتبقى باينه. هنا جعلها ملحقه، انما هنا جعلها ايه؟ كانها مفرده، ترفع بحركات ظاهره، اقول عليها مرفوعه بالايه؟ بالضم. وكمان حاطط لك تنوين، كمان حاطط ايه؟ تنوين اهي، هتبقى باينه عندك في السياق بتاع في السؤال، يعني هتبقى في السؤال باينه. طب اخر حاجه بقى ممكن نعمله ايه؟ تلزم الواو، وبرده وايضا تعرب بحركات ظاهره كما في قوله، كما زي كلمه عربون. عارفين عربون اللي احنا بنستخدمها في اللغه؟ عربون، عربو، بو، كانها كلمه بتنتهي بواو ونون، كلمه مفرده، كانها كلمه مفرده بتنتهي بواو ونون. زي ما قلنا ان هي كانها زيدين، هنا كانها كلمه مفرده ككلمه غسلين، وهتعرف بالضمه والفتحه والكسره برضك. هنا عن او عرجون، هي زيها، هتبقى زيها، يعني دي ملوش عليها جمع مذكر. انا عامل كلمه زيدون كزيها، اقول عليها مفرده، تبقى دي هترفع ترفع وعلامه رفعها الضمه، وتنصب وعلامه نصبها الفتحه، وتجر وعلامه جرها الكسر. يبقى انا عندي كلمه عرجون كلمه مفرده بس بتنتهي بواو ايه؟ بواو ونون. هل دي هندخلها في جمع المذكر؟ لا، مش هندخلها. طيب هقول بقى ايه؟ هذا زيدون، ورأيت، هتعرفيها من التنوين. التنوين هو اللي هيكشف لك الكلمه. لا، هيبقى فيه تنوين، هيبقى ايه؟ فيها تنوين. لا، اما تلتزم الياء وتجيب لك التنوين، تنوين في الفتح او الضم او الكسر. لا، اما هتلتزم بالواو وتجيبها بالضم او الايه؟ او الفتح. زيدونا، اقول مررت بزيدون، يعني انا بعتبرها كانها مفرده. يبقى انه حاله بنعملها كانها ملحق بجمع المذكر؟ الحاله الاولى. يبقى اذا كان الاسم عندي اسم زي كلمه زيدون او عبدون بيدل على شخص واحد يبقى فيه ثلاث حالات لإعرابه، أو فيه ثلاث حالات لنطقه وأنا بتكلم، وأنا بتكلم أو قلت مثلا خطبة أو أي حاجة. إما أعامل كلمة زيدون بأن هي ملحق بجمع المذكر وغير علامات الإعراب على حسب العوامل اللي داخلة عليها، لإما هثبتها على الياء أو أثبتها على الواو وعملها كأنها مفرد، اسم مفرد يرفع وعلامة رفعه الضمة، ينصب وعلامة نصبه الفتحة، يجر وعلامة جره الايه القصر. كده انتهينا من الملحق بجمع الايه المذكر. مالها تتناسى خالص، ما تجيبيش سيرتها خالص، قولي مرفوع علامة رفعه الضمة اذا كان ايه ان احنا هنعملوها كلمه زايدين مثلا ككلمه غسلين كانها مفرده، او عملتها قلت زايدون عملتها كقوله ايه عربون. طيب بالنسبه بقى عندنا في تطبيقات ان شاء الله هناخدها الحصه القادمه باذن الله، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.